أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. جميل يا سيدي. نعم الله عليك. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. صلي على الحبيب. وما كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. وما تذكرون إلا أن يشاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك يا سيدي. يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. صلى على حضرة النبي. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله أكبر. افتح عليه. نعم. افتح عليك يا دكتور. نعم. أيحسب الإنسان أن لن نجمع يطرى. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا حبيب. Oh, no. كلا Thank you. شرفت الصعيد كله. ربنا يفتح عليك ويزيدك من الخير. ربنا يرجعك يا فتاح. بل يسلى على نفسه بصيرا. Oh. فيك يا رب، مناش منك. كلا Oh no! Amigo. عليك يا دكتور. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يا قرآن. نعم نعم يا سيدنا. ويقيمون الطعام. الله الجمال. فيها تاني يا مشرف، فيها تاني يا مشرف، اتق الله لسه. لا يرون فيها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت والله حيرت عقلنا مش قادر يا مش خفلان مش قادر والله ما قادر مش قادر مش انا مش قادر والله مش قادر ويطاف وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة ويلقون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عينا فيها تسمى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم قصبتا لؤلؤا منثورا وإذا عملت فينا ولا انت اللي عملت فينا كده يا ساعة الشرقية يا عسل. اه يا منور الدنيا انت. وإذا رأيت Ooh.

Thank you. افتح عليك. نعم. افتح عليك يا غالي. اهدنا الصراط المستقيم. يا رب اهدنا يا دكتور. عايزين اهدنا يا مولانا. اهدنا يا مولانا. اهدنا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لك. ولا الضالين ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا عليك. افتح عليك يا سيدنا. ذلك الكتاب لا ريب بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. البسمله الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. وحد عشان خاطرنا احنا جايين من اسيوط. أيوة. الناس دي بتسوق جاري من اسيوط. ايوه ما ينفعش يا مولانا. تاني بالله عليك يا شيخ. تاني بالله عليك. بالله عليك يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. زين يا رب يا مولانا. آمن الرسول وافتح عليك يا سيدنا. السلام والله. وقالوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله يفتح عليك يا رب. افتح عليك حاجة فتاح. ربنا حبا في القرآن، لأن الفضل اللي أنت فيه ده بفضل حبك للقرآن. وقول لهذه القلوب في ميزان حسناتك. نعم. Oh. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وداونا بالقرآن ونورنا وجملنا بالقرآن وزيننا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن أمواتنا بالقرآن يمن كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن جاء في الأرض عن جنوبهم بالقرآن ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولنا شقيا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين إلهي يا عليم يا علام يا من لا يغيب عن سمعك كلام ولا عن بصرك إنس ولا ولا عن قبضتك جبروت ولا شيطان أن تحفظ مصر وأهلها من اللئام وأن تعلي قدرها وشأنها بين الأنام وأن تكلأها ورعايتك على الدوام بحولك وقوتك يا من لا يغفل ولا ينام اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإحسان واختم لنا بالقرآن السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد